لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وروى النسائي بسند جيد عن ابن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. ولقد بلغ من سد النبي صلى الله عليه وسلم ذرائع الشرك ووسائله أن لا يترك في بيته صورة شيء يعبد من دون الله أو يعظم تعظيم عباده. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. والتصاليب هي الصلبان التي يتخذها النصارى شعارا لدينهم أو يعبدونها. والصليب كل ما كان على شكل خطين متقاطعين هكذا عرفه صاحب المنجد. ومعناه أن يكون خط على شكل مستقيم ويعترضه خط آخر فيكون هذا الخط المعترض مع الخط المستقيم يكون كصورة الصليب الذي يعظمه النصارى ويزعمون أن المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام صلب عليه بعد أن قتل. وقد قال الله تعالى مكذبا هذا الزعم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وقال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فكان النصارى من سفههم وقلة عقولهم يقدسون الصليب يضعونه فوق محاريبهم ويتقلدونه في أعناقهم. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إزالة كل ما فيه تصاليب حماية لجانب التوحيد وإبعادا عن مشابهة النصارى. ولقد كانت بلادنا هذه ولا تزال ولله الحمد من أعظم البلاد الإسلامية محافظة على توحيد الله ومتابعة رسوله بما من الله عليها من علماء مبينين وولاة منفذين. وصارت عند أعداء الإسلام قلعة الإسلام فغزوها من كل جانب بكل شكل من أشكال الغزو حتى كثرت فيها الفتن. وصارت صور الصلبان على بعض ألعاب الأطفال بل وعلى الفرش لتكون نصب أعين المسلمين صبيانهم وكبارهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن النصارى يغزون المسلمين من كل وجه يغزونهم بالأفكار يغزونهم بالأخلاق السافلة يغزونهم بالسلاح المدمر. فنسألك اللهم أن تكون في نحورهم وأن تعيذنا من شرورهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره وشتت شمله وفرق جمعه واهزم جنده يا رب العالمين. اللهم احفظ على هذه البلاد وعلى بلاد المسلمين عامة. اللهم احفظ عليها دينها. اللهم أعذها من شرور أعدائها. اللهم أصلح ولاتها ورعيتها يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من عذاب الله يوم يلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، فاتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه، وأدوا ما أوجب الله عليكم فيها من الحقوق، ومن ذلك زكاة ثمار النخيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ومن ذلك النخيل التي تكون في البيوت، فإن الزكاة واجبة فيها، ولا يحل لأحد أن يمنع زكاتها إذا بلغت النصاب، وهو 600 كيلو أو تزيد 20 كيلو حسب يبس التمر ورطوبته. لذلك يجب على من عنده هذا القدر من ثمار نخيله في بيته أن يخرج الزكاة، وهي نصف العشر، أي خمسة في المئة. وإذا كان يشق عليه أن يخرج من عين التمر، فإنه لا بأس أن يقدرها بثمن إن كان يعرف التقدير، أو يحضر أحدا يعرف التقدير فيقدرها بثمن، ثم بعد ذلك يخرج نصف العشر، أي 5%. هذا هو الواجب عليكم، فاتقوا الله أيها المسلمون، وأدوا الزكاة طيبة بها نفوسكم، فإنها والله ليست غرما ولكنها غنيمة، فإن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، وليس للإنسان من ماله إلا ما قدمه لله عز وجل، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وإنما نبهناكم على ذلك لأن بعض الناس يظنون أن الثمار لا تجب زكاتها إلا إذا كانت بساتين، ولكن هذا وهم لا حقيقة له ولا أصل له في السنة ولا في كلام العلماء رحمهم الله، بل الثمار تجب زكاتها سواء كانت وراء الحيطان في البيوت أو كانت على الأرائك البساتين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. أتدرون ما هي الجماعة؟ هي الاجتماع على دين الله، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه من أعظم الاجتماع الذي يجتمع عليه المسلمون. ومن ذلك أداء الصلاة جماعة في المساجد، فأقيموا أيها المسلمون جماعتكم، وكونوا قلبا واحدا ويدا واحدة وفكرا واحدا ومنهاجا واحدا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة كما قال الله عز وجل، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا كما رضيت عنهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين من الكفار والمنافقين، اللهم احم حوزة الدين، اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الداعين إليك على بصيرة يا رب العالمين.